الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين: حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة ثلاث مرات. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال سهيل: قال لأبي: يا بني احفظ هذا الحديث. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قد سألنا سائل عن هذا الحديث فقال: تخبرني كيف النصيحة لله عز وجل، وكيف النصيحة لكتاب الله جل ثناؤه، وكيف النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف النصيحة لأئمة المسلمين، وكيف النصيحة لعامتهم؟ فأجبناه فيه: كيف النصيحة على هذا الترتيب الذي سأل عنه يجزئ. فينبغي لكل مؤمن عاقل أريب يطلبه ويتعلمه، والله الموفق لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث 37 من أحاديث 40 للإمام الآجري رحمه الله تعالى، وحديث من جوامع كلم نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جمع هذا الحديث الدين كله، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، يفسره ما جاء في حديث جبريل المشهور، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمامه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فقول الدين النصيحة يتناول الإسلام بتفاصيله والإيمان بتفاصيله، يتناول أمور الشريعة والديانة عقيدة وعبادة. فالدين كله عقيدة وعبادة قائم على النصيحة، الدين كله عقيدة وعبادة قائم على النصيحة. والنصيحة هي قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا، قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا. ولهذا فإن النصيحة لا تختص بالأقوال ولا تختص أيضا بالأفعال، بل تشمل أيضا عمل القلب. فالنصيحة قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا، إرادة أي بما ينطوي عليه القلب من إرادة الخير ومحبة الخير، وفعلا أي ما يقدمه من وجوه الخير القولية والفعلية. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة وكررها 3 مرات، أدرك الصحابة عظم شأن النصيحة ومكانتها من الدين، وهذا التكرار فيه تأكيد لعظم هذا الأمر ورفعة هذا المقام، مقام النصيحة في دين الله سبحانه وتعالى، وأن الدين كله قائم على النصيحة. أدرك الصحابة ذلك فقالوا: لمن يا رسول الله؟ وهذا السؤال يدل على كمال حرص الصحابة وشدة رغبتهم في الخير وعظم عنايتهم به رضي الله عنهم وأرضاهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة هو كقوله الحج عرفة وكقوله الدعاء هو العبادة، فإن قوله الدين النصيحة يدل على عظم مكانة النصيحة من دين الله، وأن دين الله تبارك وتعالى قائم على النصيحة فيما يتعلق بالاعتقاد والإيمان بالله وبأصول الإيمان التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها، وأيضا فيما يتعلق بالتعبدات الدينية والتقربات إلى الله، فكل ذلك قائم على النصيحة، وأيضا فيما يتعلق بالتعاملات بين العباد فهو قائم على النصيحة إرادة وفعلا، قائم على النصيحة إرادة وفعلا. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله. والنصيحة لله جل وعلا تكون بالإيمان به ومحبته سبحانه وتعظيمه وتحقيق العبودية له وإخلاص الدين والبراءة من الشرك والخلوص منه وحسن الإقبال على الله تعبدا وتذللا وخشوعا واستكانة وطلبا لمرضاته جل في علاه. قال ولرسوله، والنصيحة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تكون بمحبته وتعزيره وتوقيره، والتعزير النصرة والتوقير الاحترام، لتعزروه وتوقروه أي لتنصروه وتنصروا الدين الذي جاء به وتحترموه وتعرفوا قدره ومكانته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا بد أن تكون المحبة له صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، فهذا من النصيحة له عليه الصلاة والسلام، ومن النصيحة له أن تعرف مكانته وقدره وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أحرص على كل مسلم من نفسه وأنصح لكل مسلم من نفسه وأشفق على كل مسلم من نفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام تصديق أخباره والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مجانبة البدع، مجانبة البدع والأهواء، ومن يرتكبون البدع ويمارسونها هذا من ضعف النصيحة عندهم للرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان قامت في قلوبهم نصيحة صادقة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما قدموا أهواءهم على قول الرسول وعلى ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله ولكتابه أي كتاب الله جل وعلا، بتعظيم الكتاب ومعرفة عظيم مكانته وأنه وحي منزل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وأنه كتاب هداية يهدي للتي أقوم ويدل للتي أرشد، وفيه تبيان لكل شيء، وفيه النصيحة للعباد والهداية لكل خير والدلالة على كل فضيلة. ومن النصيحة لكتاب الله أن يقرأ، وأن يحرص المرء على فهمه وتدبر آياته وعقل معانيه ودلالاته، وأن يعنى بالعمل بما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على أن يكون هذا الكتاب حجة له لا عليه. وقوله ولأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين وهم العلماء والأمراء. أما العلماء فبمعرفة أقدارهم ومكانتهم، وأنهم الموقعون عن الله فيرجع إليهم ويستفاد من علومهم وتعرف أقدارهم ومكانتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فتعرف أقدار العلماء وتعرف مكانتهم ويبتعد عن الغش لهم والوقيعة فيهم والثلب لهم والوقيعة في أعراضهم، فإن هذا من أعظم الإثم وأكبر الذنب. ويحرص على سلامة القلب تجاه أهل العلم والفضل والخير، ويحرص على الاستفادة من علومهم وسؤالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى ميز العلماء وشرفهم، قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنصيحة للأمراء والحكام بتقوى الله سبحانه وتعالى فيهم ومجانبة غشهم وخيانتهم وطاعتهم في غير معصية الله، وطاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، والبعد عن الافتيات عليهم ونزع اليد من طاعتهم، فإن ذلك من أعظم الأمور الجالبة للشرور والناشرة للشر والفساد بين الناس، لأن أمور الناس لا تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. فمن النصيحة لولي الأمر أن يسمع له ويطاع في غير معصية الله. ومن النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم بأن يوفقهم الله وأن يسددهم وأن يهديهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ومن النصيحة لولاة الأمر تجنب سبهم، وقد جاء في الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أمراءكم، وهو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، واصبروا، فنهى عن سبهم. والنصيحة لهم إنما تكون بالدعاء لهم أن يهديهم الله، أن يصلحهم، أن يوفقهم، أن يدلهم إلى الخير، أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة. وقوله عامتهم، عامة الناس من عدا ولاة الأمر. والنصيحة لهم بأن يعاملوا بالمعاملة الطيبة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي جاءت بها شريعة الإسلام. وتقوم النصيحة لعامة المسلمين على أمرين: أمر يتعلق بالقلب، وأمر يتعلق بالجوارح. أما الذي يتعلق في القلب فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما الذي يتعلق بالجوارح فكما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. أي أن تعاملهم بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها. فمن كان يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه ويعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها فقد قام بالنصيحة إرادة وفعلا، لأن هذين الحديثين جمع ما تقتضيه النصيحة وتستوجبه نحو عباد الله. الحاصل أن هذا حديث جامع وعظيم، وهو من جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال سهيل قوله قال سهيل قال لي أبي يا بني احفظ هذا الحديث، قال لي يا بني احفظ هذا الحديث، هذه والله كلمة جميلة وتدلنا على عظم عناية السلف بتربيتهم لأولادهم وتأديبهم بالآداب الرفيعة وعنايتهم بأبنائهم أن يحفظوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فوالد سهيل بن أبي صالح حثه على حفظ هذا الحديث، حثه على حفظ هذا الحديث والعناية بحفظه. وهكذا ينبغي على الأب الناصح لولده أن يهدي لولده بين الوقت والآخر حديثا ويقول يا بني احفظ هذا الحديث، ويبقى هذا الحديث زادا لابنه في حياته كلها، ولا سيما إذا وفق الابن لحفظ الحديث حفظا متقنا وحرص على فهم الحديث ومعرفة مدلوله فإنه يبقى له زادا في حياته كلها. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى قد سألنا سائل عن هذا الحديث فقال تخبرني كيف النصيحة لله عز وجل وكيف النصيحة لكتاب الله جل ثناؤه وكيف النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف النصيحة لأئمة المسلمين وكيف النصيحة لعامتهم. فأجبناه فيه كيف النصيحة على هذا الترتيب الذي سأل عنه يجزئ، فينبغي لكل مؤمن عاقل أريب يطلبه ويتعلمه، والله الموفق لذلك. يقول الأجري رحمه الله أن سائلا سأله عن هذا الحديث، طلب من الأجري أن يخبره كيف النصيحة لله وكيف النصيحة لكتابه وكيف النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم وكيف النصيحة لأئمة المسلمين وكيف النصيحة لعامة المسلمين. يقول سألني سائل عن كيفية ذلك كله، قال فأجبناه فيه كيفية النصيحة على هذا الترتيب الذي سأل عنه يجزئ، يعني على نفس النحو. يشير رحمه الله إلى أنه أفرد رسالة بناء على سؤال هذا السائل ورتب فيها النصيحة على هذا الترتيب الذي ورد في الحديث، النصيحة لله ثم النصيحة لكتابه ثم النصيحة لرسوله ثم النصيحة لأئمة المسلمين ثم النصيحة لعامتهم. فأفرد ذلك في رسالة، وأيضا حث على الاطلاع عليها. يقول فينبغي لكل مؤمن عاقل أريب يطلبه ويتعلمه، جمعا في هذا الباب ورتبه على نحو الحديث، وذكر في كل أمر من هذا الأمور ما يتعلق به من نصيحة مطلوبة، وأفرد ذلك في رسالة. لكن هذه الرسالة لا أعلم لها وجودا في وقتنا، ولم أرى لها ذكرا أيضا في ترجمة الإمام الآجري رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول على المنبر وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ألا وإن حمى الله عز وجل محارمه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولنا في هذا جواب آخر حسن، وجميع الخلق فقراء إلى علمه لا يسعهم جهله، فمن أراده طلبه، ومن طلبه وجده إن شاء الله تعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، فتحمل هذا الحديث في صغره، تحمله في هذا العمر وعمره 8 سنوات أو أقل، لأن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، ويحتمل أنه سمعه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت، فتحمل هذا الحديث صغيرا، وهذا أخذ منه أهل العلم جواز تحمل الصغير للحديث، جواز تحمل الصغير للحديث كما هو الشأن في النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن النعمان بن بشير رضي الله عنه خطب الناس وقال على المنبر ويخطب الناس وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. فخطب الناس على المنبر بهذا الحديث العظيم، وهو على المنبر يشير إلى أذنه رضي الله عنه وأرضاه ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بأصبعيه إلى أذنه، تحقيقا وتأكيدا للسماع، سماعه من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة بلا واسطة. ومما يستفاد من هذا السياق أن هذا الحديث من الأحاديث الجامعة العظيمة التي ينبغي أن تلقى بين وقت وآخر على مسامع الناس من خلال منبر الجمعة، لأنه حديث عظيم جدا والناس بأمس الحاجة إليه. بل قال بعض أهل العلم إن الأحاديث التي تدور عليها أحكام الدين ترجع إلى 3 أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان الحلال بين والحرام بين. فعد هذا الحديث من أحاديث 3 يدور عليها الدين كله، وهذا يدل على عظم شأن هذا الحديث وحاجة الناس إلى أن يلقنوا هذا الحديث وأن يبين لهم وأن يشرح لهم وأن توضح لهم معانيه وتبين لهم دلالاته، حتى يفقهوا هذه الأصول العظيمة والقواعد المتينة التي اشتمل عليها هذا الحديث المبارك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. الحلال بين أي واضح وظاهر، هو ما أحله الله سبحانه وتعالى، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، أي أظهرت حرمة المدينة كما أظهر إبراهيم حرمة مكة، لأن الذي يحلل ويحرم هو الله رب العالمين. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه سبحانه وتعالى، والدين ما شرعه جل في علاه. فقوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، أي واضح وظاهر، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، ليحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالحلال ما أحله الله لعباده، والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى لعباده. هذا واضح وهذا واضح. نعم قد يكون بين هذين الواضحين الحرام البين والحلال البين قد تكون أمور مشتبهة، قد تكون أمور مشتبهة، فالحلال بين واضح وظاهر والحرام بين أيضا واضح وظاهر، لكن بينهما يعني بين الحلال والحرام أمور مشتبهات. قال وبينهما شبهات، وكما في بعض الروايات أمور مشتبهات. قال لا يعلمها كثير من الناس، ما قال لا يعلمها كل الناس، قال لا يعلمها كثير من الناس، لم يقل لا يعلمها كل الناس. ماذا يستفاد من ذلك؟ ماذا يستفاد من قوله لا يعلمها كثير من الناس لم يقل كل الناس؟ أن بعض الناس يعلمونها، من هم؟ أهل العلم الراسخون في العلم، أهل الفقه، أهل البصيرة في دين الله. ولهذا تجد أحيانا بعض الناس يذهب إلى عالم ويقول يا شيخ هذا مشتبه علي، ما حكمه؟ يقول يجوز، لأن الله قال كذا ولأن الرسول قال كذا، ويذكر له الأدلة، فوبين عند العالم الذي آتاه الله البصيرة والفقه في دين الله. ولهذا قال لا يعلمهن كثير من الناس، هذا يستفاد منه أن بعض الناس يعلمونها، هل هي من الحلال أو هي من الحرام، فاستفاد من ذلك أهمية الرجوع إلى العلماء، التعويل على كلامهم، وأن هذا من النصيحة لهم كما تقدم في حديث تميم رضي الله عنه. قال وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. ثم بين عليه الصلاة والسلام الطريقة المثلى الواجب سلوكها مع الأمر الذي يشتبه على الإنسان لم يتبين له هل هو حلال أو هل هو حرام، لا يدري، لا يدري هل هو حلال أو حرام، كيف يتعامل معه؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن المشتبه يتقى يجتنب، المشتبه يتقى يجتنبه العبد. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب لنفسه البراءة في الدين والعرض. أما البراءة في الدين فهذا فيما بين العبد وبين الله، وأما البراءة في العرض فهذا فيما بين العبد وبين الناس. فإذا تجنب العبد المشتبهات حصل البراءة لدينه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، سلامة الدين بينه وبين الله، وحصل أيضا سلامة العرض فيما بينه وبين الناس، فيسلم له دينه ويسلم له عرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل أحد معنيين، إما أنه وقع في الحرام أي وقع فيه فعلا من حيث لا يشعر ولا يعلم أنه وقع في الحرام، بحيث يكون هذا المشتبه الذي فعله من المحرم وفعله ووقع في الحرام وهو لا يشعر، وقع في الحرام وهو لا يشعر. ويحتمل أن قوله وقع في الحرام أي أن هذه المشتبهات ووقوع الإنسان فيها يجره إلى الوقوع في الحرام، فاتقاء الشبهات يكون سد بينه وبين الحرام، فإذا وقع في الحرام كأنه هدم السد الذي بينه وبين الحرام، فيجره ذلك إلى الوقوع في الحرام، يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام، يجره إلى أن يقع في الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ضرب لنا مثالا توضيحيا يوضح لنا هذه المسألة بشكل واضح جلي، فقال صلوات الله وسلامه عليه كالراعي حول الحمى، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحمى يراد به الأمكنة الخصبة الجيدة المرعى والتي يحميها بعض الملوك أو بعض الرؤساء أو بعض ذوي الشوكة، ويحضرون على أصحاب المواشي والأغنام والإبل أن يدخلوها، ويرتبون على دخولها مثلا عقوبات لمن يدخل في الحمى. فمن جاء بأغنامه، من جاء بأغنامه إلى مكان قريب من الحمى، من جاء بأغنامه إلى مكان قريب من الحمى أوشك أن يرتع فيه، أوشك أن تدخل أغنامه في المرعى فيتعرض للعقوبة، يتعرض للعقوبة. هذا مثل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام للتوضيح، قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن الله، ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله هي المحارم، الأمور التي حرمها على العباد. فالواجب على العبد أن يحذر من الدخول في الحرام، وأن يحذر في الوقت نفسه من القربان من الحرام، من القرب للحرام، فيحتاط لدينه، يطلب الحيطة لدينه، يحذر من الوقوع في الحرام ومن القرب منه. ولهذا لاحظ أن النصوص التي جاءت في التحذير من الكبائر جاءت بصيغة الأمر بالاجتناب، أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، اجتنبوا السبع الموبقات. هذا فيه حث على أن يكون المرء في جانب بعيد عنها، لا يقرب حولها ولا يحوم حول حمائها ولا يفعل أسباب الموصلة إليها. لماذا؟ لأنه إذا حام حول الحماء أوشك أن يرتع فيه. وثمة حديث في المسند وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يوضح لنا هذا الأمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. انتبه للمثل فإنه نافع جدا. إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، على يمينك ويسارك وأنت تمشي في الصراط المستقيم سوران، وفي السورين أبواب، أبواب عديدة على يمينك ويسارك، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو في أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. وهذا موضع الشاهد، فإنك إن فتحته تلجه. ثم قال عليه الصلاة والسلام أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله. هذه أبواب تدخل على ماذا؟ الحرام، على الحرام. وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، هذه أبواب وكثيرة، على يمين الماشي على الصراط وشماله أبواب كثيرة تدخل على الحرام. والأبواب التي تدخل إلى الحرام ليس عليها أبواب لها أقفال وكوالين وتحتاج أن يقف ويعالج، لا، عليها ستارة. ومعروف أن الباب الذي عليه ستارة ما يكلف الداخل جهد ولا يحتاج إلى فتح، يدخل ويدفع الستارة بكتفه ويدخل، ما تأخذ منه وقت. ولهذا الدخول إلى الحرام، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم ولذرياتنا، الدخول الحرام ما يحتاج وقت، تجد أحيانا الإنسان يمشي في طريق مستقيم ثم فجأة يستجر الشيطان أو قرناء السوء أو النفس الأمارة وينفتل إلى طريق محرم، ينفتل إلى طريق محرم ويجد نفسه قد دخل في الحرام. فأبواب الحرام عليها ستور، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا من هذه الأبواب، لا يقربها، لا يأتي ويقول لنفسه أكشف الستارة فقط وأندر ماذا وراءها، لا يقول لنفسه فقط أدخل خطوة واحدة وأنظر ماذا يوجد، وهكذا يتدرج الشيطان بأكثر الناس حتى يوقعهم في الحرام، حتى يوقعهم في الحرام. ولهذا قال الله لا تتبعوا خطوات الشيطان. سبحان الله، الدخول في المعصية مثل له العلماء بمثال جميل جدا جدا جميل يوضح الأمر. عندما تأتي إلى، وهذا المثال ذكره الإمام أحمد وغيره، عندما تأتي إلى مكان فيه طين، الأرض وحل وفيها طين، ثيابك بيضاء ونظيفة وجديدة والمكان فيه طين، وأنت بحاجة إلى أن تمر، ماذا تصنع في أول أمر؟ كيف يكون مشيك؟ تجد أنك في غاية الحذر، في غاية الحذر، وتنظر إلى الصخور المرتفعة وتخطو بحذر من صخرة إلى صخرة، من مكان نظيف إلى آخر. لكن إذا أصاب الثوب قليل من الطين وتلوث بعض أطرافه، ومشى وتلوث بعض أطرافه، ماذا يصنع الإنسان حينئذ؟ لا يقبل. ها؟ أي شيء يصنع؟ يدخل، يدخل ولا يبالي. وهكذا الدخول، في دخول الإنسان في الحرام تجد أول ما يدخل خائف وحذر ومتوقي ويحتاط ويتجنب وقلق، وإذا خطى خطوتين دخل، دخل ولم يبالي، وحتى إحساسه يتبلد. ولهذا اسمع في الحديث، وداع من جوف الصراط، وداع من جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب، يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. ما هو هذا الداعي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الداعي من جوف الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الواعظ مهم جدا الذي جعله الله في قلب المسلم، لكن إذا كثر كثر الإمساس قل الإحساس، يضعف هذا الواعظ ويتبلد. لكن في بداية الأمر تجد الإنسان خائف وقلق، ونفسه يقول أنا والله ما لست مرتاح، أنا قلق، ما لست مطمئن. لكن إذا تعمق زال القلق وذهب الإحساس، تبلد إحساسه ولم يبالي. وهذا من نعمة الله على المؤمن أن جعل فيه هذا الإحساس الذي يحجز عن الدخول في الحرام. إذا بدأ يخطو في أول الطريق أحس بقلق وعدم ارتياح وعدم طمأنينة، الإثم ما حك في نفسك. فإذا وجد من نفسه هذه الأمور عليه أن يكف ويستفيد من هذا الواعظ الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلبه، يستفيد من هذا الواعظ الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلبه. قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، محارمه أي الأمور التي حرمها سبحانه وتعالى على العباد. قوله في صدر هذا الحديث الحلال بين والحرام بين. الحلال بين أي ما حله الله كما تقدم، والحرام بين أي ما حرمه الله. لكن من دخل في هذه القضية بدون مبالاة بما أحله الله وما حرمه سبحانه وتعالى، كيف تكون القاعدة عنده في هذا الباب؟ القاعدة في ضوء الحديث: الحلال بين أي ما حله الله، والحرام بين أي ما حرمه الله. لكن من لم يقم لهذه القواعد وهذه الأصول وزنا وأخذ يتعامل بدون مبالاة، تكون القاعدة عنده في هذا الباب أن الحلال محل في اليد، الحلال محل في اليد، الشيء الذي ظفر به وحصل عليه بأي طريقة كانت، غش، سرقة، أيا كان، هذا هو الحلال عنده، والحرام ما انحرم من الوصول إليه ومن تحصيله. وهذا فعلا ضابط موجود عند بعض الناس، وإن لم يصرح به بمقاله فإن أفعاله تدل على ذلك، وأن هذه طريقة في التعامل في الحلال والحرام والعياذ بالله. والموفق من عباد الله من يتقي الله عز وجل ويحرص على فقه الحلال والحرام، ويحرص على اتقاء المشتبهات حفظا لدينه وصيانة لعرضه وتحقيقا لتقوى ربه جل في علاه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ولنا في هذا جواب آخر حسن، وجميع الخلق فقراء إلى علمه لا يسعهم جهله، فمن أراده طلبه ومن طلبه وجده إن شاء الله تعالى. هذه إشارة منه رحمه الله أنه أيضا أفرد هذا الحديث، أنه أفرد هذا الحديث برسالة قال: لنا في هذا جواب آخر حسن، يعني في توسع وتفصيل وبيان لهذا الحديث، وأشار إلى أن من أراده طلبه ومن طلبه وجده. وأيضا هذا الحديث لا أعرف له وجودا، وفي كتب التراجم، كتب التراجم ذكروا من مصنفاته كتاب الشبهات، كتاب الشبهات، قد يكون هو المعني هنا وقد يكون غيره، الله تعالى أعلم. لكن في ذكر ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه من مصنفات الآجري رحمه الله كتاب الشبهات، كتاب الشبهات، وقد يكون المراد به شرح هذا الحديث أو يكون شيء آخر، الله تعالى أعلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا.